الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع علم وخير ورحمة تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن التوحيد هو حق الله على العباد، حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. التوحيد من أجله خلق الله الخلق، من أجله أنزل الله الكتب، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليكتبون، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. خلق الله الثقلين الجن والإنس لعبادته وتوحيده وطاعته، أرسل الله الرسل بذلك وأنزل الكتب، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله بالعبادة، تفرده بالربوبية، تفرده بالأسماء والصفات، تفرده بالعبادة والتوحيد، أن توحد الله في ربوبيته، وأن توحد الله في أسمائه وصفاته، وأن توحد الله في ألوهيته وعبادته. فالتوحيد أن تفرد الله بالربوبية، وهذا أمر فطري، بأن تعتقد أن الله هو، أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا توحيد الربوبية فطر الله عليه جميع الخلق، ولا ينكره أحد من مجموعة البشرية إلا من شذ، وهو الاعتقاد بأن الله موجود، وأن الله فوق السماوات السبع، وأنه هو الرب وغيره مربوب، وأنه هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه هو المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن تعتقد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء، أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة. والله تعالى ذكر في كتابه جملة من أسمائه، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله تعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه الأسماء من أحصاها موصوفة بأنه من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى. الله ذكر الله تعالى في آخر سورة الحشر جملة من الأسماء، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فإثبات الأسماء الحسنى وإثبات صفات الله عز وجل، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. وإثبات الربوبية والخلق والرزق والإماثة والإحياء، هذا يسمى توحيد الربوبية عنده. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق إلا من شذ، وهما وسيلة إلى توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، وذلك بأن تعبد الله مخلصا له الدين، بأن توجه جميع أعمالك كلها لله عز وجل، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإحسان إلى الجيران ومعاملة الناس بالمعاملة الحسنة إلى غير ذلك، وصلة الأرحام وبر الوالدين إلى غير ذلك من الأعمال التي أمر الله تعالى بها في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى في أول سورة البقرة صفات المؤمنين أنهم مؤمنون بالقلب، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو حق لا ريب فيه كما قال سبحانه: ذلك الكتاب، وهو القرآن العظيم. فجاءت الإشارة بالبعيد لعلو مكانته ومنزلته وعظم شأنه، فهو أفضل الكتب وأعظمها وأجلها، وهو الحاكم عليها والمهيمن عليها. ذلك الكتاب وهو القرآن العظيم لا ريب فيه، لا ريب فيه أنه منزل من عند الله وأن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الكتاب العظيم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنزل الله تعالى للتعبد بتلاوته لأمور ثلاثة: الأمر الأول التعبد بتلاوته، والأمر الثاني فهم معانيه وتدبر آياته، والأمر الثالث العمل بما فيه بتصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، وكذلك السنة المطهرة فإنها وحي ثاني. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الكتاب العظيم أنزله الله تعالى للتعبد بتلاوته ولفهم معانيه وتدبر آياته، كما قال سبحانه: كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن هو آيات القرآن الكريم كلها فيها الأمر بعبادة الله وتوحيده وطاعته، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل يا أول آية أنزلها الله تعالى، أول آية في القرآن الكريم بعد في أول سورة البقرة، هي الأمر بعبادة الله وتوحيده. أول آية بعد أن ذكر الله تعالى في أول سورة البقرة صفات المؤمنين، ثم ذكر الله صفات الكافرين، ثم ذكر صفات المنافقين، ثم جاء أول آية، أول أمر في القرآن هو عبادة الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس عام يشمل المؤمنين والكافرين: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا الدليل الأول، والذي خلقكم والذي من قبلكم خلق من قبلكم، والذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا الدليل الثالث، والسماء بناء، هذا الدليل الرابع، وأنزل من السماء ماء، هذا الدليل الخامس، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الرب سبحانه هو المستحق للعبادة. ثم جاء أول نهي أول نهي في القرآن النهي عن الشرك، قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول نهي في القرآن. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في أول سورة البقرة بعد ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين وصفات المنافقين جاء الأمر بالتوحيد، أول الأوامر، أول الأمر وأعظمها وأجلها وأهمها الأمر بتوحيد الله عز وجل. وتوحيد الله هو الذي به يدخل الإنسان في الإسلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أول ما يدخل في الإسلام بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي الركن الأول من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول وأساس هذه الأركان، الركن الأول هو توحيد الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يوحد الله. هذا الأمر العظيم الذي خلق الله الخلق من أجله، هذا التوحيد، هو أن تتقرب إلى الله تعالى بما شرعه في كتابه وبما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبادات التي شرعها: الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. هذه كل حقوق لا إله إلا الله. والله تعالى ذكر في صفات المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان هو التصديق بجميع ما جاءت به الرسل، التصديق التام بجميع ما جاءت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. حتى الإيمان هو التوحيد المتضمن للقبول والإذعان والانقياد، هذا هو الإيمان. يؤمنون بالغيب، فهم يؤمنون بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المتمم المدبر مدبر الأمر. يؤمنون بالملائكة الذين خلقهم الله من نور، يؤمنون بالكتب المنزلة، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالآخرة وأحوالها، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. ولما في حديث جبرائيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإسلام، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، وله أركان. أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن، أركان الإيمان بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، أن تؤمن أن الله له العلم عالم بكل شيء علما أزليا، وتؤمن بأن الله كتب ما سيكون ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والإيمان بأن كل شيء وقع في هذا الكون سبقت به مشيئة الله وقدرته، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا فقد شاءه الله وقدره، وشاءه الله وأراده إرادتك كونا وقدرا. وكذلك الخلق، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الله تعالى هو الخالق كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهؤلاء المؤمنون وصفهم الله بأنهم مؤمنون بالغيب، ومن الإيمان الإيمان بما أخبره بما جاءت به النصوص وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية كأخبار الأمم السابقة ومن الأخبار المستقبلة وما يكون بعد الموت من أحوال في البرزخ ومن البعث والحشر والإيمان بما يكون من الورود على الحوض والمرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة والنار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، من أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة، وهذه من حقوق التوحيد. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، يقيمون الصلاة، يقيمونها باطنا وظاهرا، ظاهرا بأركانها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص والصدق، بإخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاصه والصدق وحضور القلب. ووصفهم بأنهم مما رزقناهم ينفقون، من أوصافهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله، من الزكاة الواجبة والنفقات على الأزواج والبهائم والمماليك، وكذلك أيضا النفقات المستحبة، النفقات الواجبة يشمل النفقات الواجبة كالزكاة والإنفاق على الأهل والوالدين والأولاد والبهائم والمماليك، وكذلك الإنفاق في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية، النفقات المستحبة. فالله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهم يجمعون بين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق، والله تعالى كثيرا ما يجمع بينهما، فهم أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا إلى عباد الله، فلهم الإحسان كما قال سبحانه فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ووصفهم بأنهم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم يؤمنون بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويؤمنون بما أنزل الله على الأنبياء السابقين من الكتب، وأنها أنزل على أنبياء كتب لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله، ونؤمن بمن سمى الله منها في كتابك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، يعني أنهم عندهم يؤمنون بالقيامة والبعث وبالجزاء والحساب والجنة والنار، واليقين هو الذي ضد الشك والريب، يعني يوقنون يقينا لا يعتنيه شك ولا ريب، كما أن هذا القرآن لا ريب فيه أنه منزل من عند الله ولا شك في ذلك ولا تضرر في ذلك الشك. وكذلك المؤمنون يؤمنون بالآخرة، ليس عندهم ريب ولا شك، فهم يؤمنون بالآخرة ويوقنون بها. فالله تعالى ذكر في هذه الصفات أنهم يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان يعني بالأصول الإيمان بأركان الإيمان الستة كلها داخلة في الإيمان بالغيب. ثم وصفهم بإقام الصلاة، وصفهم بالإنفاق ما رزقهم الله، ثم وصفهم ذكر من صلاة أنهم يؤمنون بما أنزل الله تعالى على نبيه من الكتاب والحكمة، ويؤمنون بما أنزل على الأنبياء السابقين، ثم ختم صفاتهم الخمس بأنهم بالآخرة يوقنون بالآخرة. فهذه صفات المؤمنين الموحدين المتقين الذين هداهم الله عز وجل، قال هدى للمتقين. ثم أثنى عليهم سبحانه وتعالى ووصفهم بأنهم أهل هداية التامة، أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات، هؤلاء الموحدون، هؤلاء المؤمنون الذين أثرهم وأثر الأنبياء وأثر المؤمنين المتقين في إصلاح المجتمع وصلاح العقول وصلاح القلوب وصلاح الأبدان، إنما هو بتوحيد الله وتصديق أخبار الله وتنفيذ أحكامه والعمل بشرعه سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون على هدى من ربهم لهم الهداية التامة، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، فهم في الدنيا أهل هداية تامة، حصلت لهم هداية الدلالة والإرشاد وحصل لهم هداية التوفيق والتسديد. ثم ذكر الله تعالى جزاءهم في الآخرة، قال وأولئك هم المفلحون، حصل فلاح فيهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب ومن المخاوف. وأعظم شيء يطلبه الإنسان هو رضا الله سبحانه وتعالى والتمتع بكرامته ودخول جنته، وأعلى ذلك النظر إلى وجهه الكريم، فهو أعلى نعيم يعطاه أهل الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. ونجوا من المرهوب من المخاوف، نجوا من غضب الله وسخطه وناره، فهؤلاء هم المفلحون، هم المؤمنون حقا، هم الذين هم أتباع الرسل وهم أهل الهداية وهم أهل الفلاح وهم السعادة الأبدية، وهم الدعاة إلى الله عز وجل، وهم الذين يبينون للناس شرع الله ودينه ويعلمون الناس ويبينون لهم ما شرعه الله في كتابه وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يبينون للناس أحكام الله ودين الله وما أمر الله به وما نهى عنه. فبذلك يصلح المجتمع وبذلك يصلح الناس. صلاح الناس إنما هو بالاستقامة على توحيد الله، استقامة إنما بتوحيد الله والاستقامة على طاعته، على طاعة الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين هداهم الله والذين وفقهم وسددهم والذين ضمن لهم سبحانه وتعالى الفلاح في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالفوز برضا الله وتمتع بكرامته وجنته والنجاة من غضبه وسخطه وناره. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم العمل بما يرضيه، وأن يجنبنا مساخطه ومناهيه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة في شريعته، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يرزقنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الهداية. اللهم ثبت قلوبنا على طينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم.